إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الصلة بين الأمة الإسلامية وبين المؤمنين صلة لا تنقطع. هذه الصلة هي الرابطة التي عقدها الله عز وجل بقوله إنما المؤمنون إخوة، وعقدها بقوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فهذه الصلة التي ربط الله بها أفراد هذه الأمة لا يمكنها أن تنقطع أبدا مهما حدث الخلاف. والخلاف بين المسلمين أمر تتقاضاه الطباع لاختلاف أخلاقهم وتباين أفكارهم ومداركهم، فيقع الخلاف بين الرجل وأبنائه، يقع الخلاف بين الزوج وزوجته، يقع الخلاف بين الأخ وأخيه، بين الصاحب وصاحبه، بين الجار وجاره، وهكذا. فهذا الخلاف أمر طبيعي، أمر لا يخالف الطبع وله أسباب. قد يكون سبب الخلاف اختلاف الأفكار واختلاف وجهات النظر، فهذا ينظر إلى القضية بنظرة والآخر ينظر إليها بنظرة أخرى فيحصل الخلاف. لكن هذا الخلاف قد يتطور ويأخذ منحا آخر، وقد يكون هذا الخلاف بسبب الوشاة والنمامين الذين يحبون التفرقة بين الرجل وامرأته، يحبون أن يفرقوا بين المرء وأخيه والمرء وأولاده. وهؤلاء هم مرضى القلوب، لكنهم قد يوقعون الناس في هذا الخلاف، والله سبحانه وتعالى يعلم هذا، يعلم بأن هذا الخلاف أمر تتقاضاه الطباع، لكنه سبحانه وتعالى لم يترك هذا الخلاف لتتسع دائرته، وإنما أمرنا سبحانه وتعالى أن نسعى في تضييق دائرة الخلاف وعلاجه ورفعه إن أمكن. ولهذا شرع لنا الإصلاح بين الناس ورغبنا فيه وحثنا عليه ووعدنا بالثواب الجزيل، كما قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فأخبر سبحانه وتعالى أن هذه المناجات التي تكون بين اثنين لا خير فيها، لا خير فيها إلا إذا ناجيت أخاك لتأمره بالصدقة، أو ناجيته لتأمره بالمعروف، أو ناجيته لتصلح بين الناس. فالإصلاح بين الناس فيه أجر عظيم، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وهذا هو الواجب على المسلم، الواجب على المسلم أن يسعى في الإصلاح ما استطاع. ونبينا صلى الله عليه وسلم أيضا كان يأمر بالإصلاح بين الناس، كان يأمر بقوله وفعله. فقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة. والعدل بين اثنين يكون بمعنى الصلح بينهما. وجاء أيضا في سنن الترمذي وأبي داود وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أدلكم على ما هو أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين هذا أفضل من نافلة الصلاة ومن نافلة الصيام ومن نافلة الصدقة، أن تصلح بين اثنين. وأما فعله صلى الله عليه وسلم فقد كان اشتهر بالإصلاح بين الناس، فهو الذي أصلح بين الأوس والخزرج، وهما قبيلتان من يمثلان الأنصار، وكانت بينهما حروب وثارات في الجاهلية. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وقع خصام بين القبيلتين تدخل عليه الصلاة والسلام وأصلح بينهما. كذلك كان يصلح بين الأفراد، كما جاء في الصحيحين أنه أصلح بين كعب بن مالك وابن حدرد. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيها عشرات المواقف التي كان يصلح فيها بين الزوجين وبين الأصحاب وبين الشريكين. ولذلك فينبغي على المسلم أن يتخلق بهذا الخلق الذي هو الإصلاح بين الناس. وأول ما ينبغي أن نعتني به في هذا الإصلاح بين الزوجين، أن نصلح بين الزوجين. فإذا وقع خصام أو نزاع بين الرجل وامرأته ينبغي لأهل الخير أن يتدخلوا وأن يبحثوا عن أسباب هذا الخلاف، يبحثون عن مصدر هذا الشقاق والنزاع ليضعوا حلا لهذه المشكلة، لأن هذا الخلاف بين الزوجين يؤدي إلى الطلاق والفراق، يؤدي إلى تشرد الأولاد، يؤدي إلى القطيعة بين العائلتين. ولذلك ينبغي للمسلم أن يسعى في الإصلاح بين الزوجين، كما قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، لا سيما إن كان من أقاربهما. ينبغي عليه أن يتدخل وأن يبحث عن سبب الخلاف وأن يقرب وجهة نظر الرجل مع امرأته، فإن كان هذا الخلاف بإمكانه أن يضيق ذلك الخلاف حتى يحصل الوفاق. فينبغي على المسلم أن يسعى في هذا، أن يسعى في الإصلاح بين الزوجين، خلافا لما يفعله السحرة وأعوانهم. السحرة وظيفتهم هو التفريق، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود قال: لعن الله من خبب امرأة على زوجها، يعني من كان سببا في تحريش المرأة على زوجها هذا ملعون، لعنه الله. أما المؤمن فإنه يعمل على الإصلاح بين الزوجين. كذلك قد يقع الخلاف بين الرجل وأبنائه وأولاده، فلا ينبغي لأهل الخير أن يسكتوا عن هذا. إذا وقع خلاف وخصومة بين الرجل وأولاده لابد لأهل الخير أن يتدخلوا. نتدخل في هذا فنذكر الأبناء بحق الأبوة وبر الوالد والإحسان إليه، نذكرهم بهذا، نحذرهم من العقوق، وفي المقابل نلتفت إلى الوالد أيضا فنذكره بواجب العدل بين الأولاد والترفق بهم وقيامه بواجبه، حتى لا تتشتت العائلة، حتى لا يذهب الوالد في واد وأبناؤه في واد آخر، فلابد من الإصلاح بينهما. كذلك إذا وقع الخصام والخلاف مع الرحم، مع الأقارب، وهذا من أشد أنواع الخصام، خصومة الأقارب. إذا وقع هذا الخصام لابد من الإصلاح بينهم. وقد كان عمر رضي الله عنه فيما يروى عنه أنه كان يأمر بعدم الفصل بين الأرحام في الخصومة، أي إذا وقعت خصومة بين الأرحام كان يمنع القضاة من الفصل فيها، لأنها إن رفعت إلى القاضي وفصل فيها فإن ذلك يحدث من الضغائن والأحقاد ما يتوارثه الأجيال. ولذلك كان يقول لهم انتظروا أو اتركوا الأرحام حتى يصطلحوا فيما بينهم، لا نحتاج إلى قضاء لأن القضاء سيزيد الأمر سوءا. ولذلك إذا وقع نزاع وخصومة بين الرحم بين الأقارب فعلى العقلاء أهل الإيمان أهل الخير أن يتوسطوا وأن يهدئوا النفوس، حتى إذا هدأت النفوس استطاع أن يصل إلى مراده وهو الإصلاح بينهما. كذلك إذا وقع الخلاف بين الجيران، وهذا يقع كثيرا، إذا اختلف الجار مع جاره لا ينبغي أن نلجأ مباشرة إلى الفصل في الخصومة إلى القضاء، لماذا؟ وبين أيدينا الإصلاح بين الناس، عندنا هذا الدواء، لماذا نلجأ إلى دائما نلجأ إلى أمور تورث الضغينة وتورث الحقد؟ فإذا كان بين جيرانك خصومة فبادر وسارع للإصلاح بينهما، ولك في ذلك الأجر العظيم عند الله عز وجل. تصلح بين جيرانك ابتغاء مرضاة الله، عندها سيؤتيك الله أجرا عظيما، عملك هذا خير من قيام الليل ومن صيام النهار إذا كنت تصلح بين الناس. كذلك إذا وقع الخصام بين الشريكين، وهذا يقع أيضا، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فهؤلاء الشركاء لسيما في باب التجارة يقع بينهما خصومة، فينبغي لأهل الخير أن يتوسطوا وأن يصلحوا بين الشريكين المتخاصمين. كذلك إذا وقع الخلاف بينك وبين أخيك المسلم بين البائع والمشتري لابد أن يتدخل أهل الخير وأهل الصلاح. كذلك إذا وقع الصراع والخلاف والخصومة بين الفئات أو بين فئات المسلمين بين طوائف المسلمين، إذا اختلفت طائفة مع طائفة لابد أن نصلح بينهما، كما قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت يعني إن رجعت إلى أمر الله فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فإذا وقع خلاف بين عائلتين أو بين قبيلتين أو بين دولتين أيضا فالواجب على المسلم على أهل الصلاح وأهل الخير أن يتدخلوا، لأن الله أمرنا بهذا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يعني الخلاف وصل إلى نهايته، اختلفوا ولم يصطلحوا وكل محاولات الصلح باءت بالفشل ووصلوا إلى النهاية التي هي إراقة واستباحة الدماء، مع ذلك لا ييأس أهل الخير والصلاح، لا ييأسون حتى ولو وصلت إلى القتال. أمرنا الله عز وجل في هذه الحالة في هذه النهاية، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، حتى في القتال نصلح ونتحمل الديات، لأن هذا القتل فيه دية، من الذي يتحمل الدية؟ هذا المصلح يتحمل جزءا من الدية من أجل الإصلاح بين الفئتين المتقاتلتين، ولا يمل لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، بل عليه أن يعدل، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، فلا ينبغي أن نفضل هذه الطائفة على الأخرى، بل نحكم بينهم وبين الطائفتين بالعدل. هذا هو الذي يجب على المسلم أن يقوم به في مثل هذه الحوادث، سواء كانت على سبيل الأفراد الأقارب أو الأباعد الجيران أو الأبعد فالأبعد، حتى ولو تعلق الأمر بالقبائل والدول، فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالإصلاح وينبغي على كل مسلم أن يسعى إلى الإصلاح على قدر استطاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الإصلاح بين الناس وظيفة لا يقوم بها إلا أصحاب الهمم العالية والنفوس الطيبة الخيرة التي لا تسعى إلا في خير الأمة الإسلامية، بخلاف أولئك الذين لا هم لهم إلا إثارة الفتنة والعداوة والتفرق بين المسلمين، المشاؤون بالنميمة الذين يعملون عمل إبليس، يفرقون بين المرء وزوجه، وهؤلاء هم أصحاب قلوب مريضة قد امتلأت حقدا وحسدا على المسلمين. المؤمن لا، المؤمن يحب الخير لإخوانه، يجتهد في إصلاحهم وإصلاح أحوالهم، فإذا وقعت خصومة يسوءه ذلك، تسوءه الخصومة التي تقع بين المسلمين، فيسعى في إصلاحها وإزالتها امتثالا لأمر الله عز وجل. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تكفه عن الظلم فذاك نصرك إياه. إذا منعت أخاك عن الظلم، إذا أصلحت بين اثنين وكان أحدهما ظالما، فإذا منعته من الظلم فقد نصرته على نفسه، نصرته على نفسه الأمارة، نصرته على الشيطان. فهكذا يصلح المؤمن بين إخوته. فإذا رأيت أحد الجانبين، أحد الخصمين على خطأ، تنبهه على أنه مخطئ، على أنه ظالم. ولا بد في الإصلاح بين الناس، لا بد من التنازل. فبعض الناس يأتي للصلح، لكن كل واحد من الطرفين يتمسك بحقه كاملا، لا يتنازل أبدا. المرأة لا تتنازل عن حقها، تريد حقها كاملا، والرجل يريد حقه كاملا، وحينئذ يتعذر الصلح. لماذا؟ لأنه لا أحد منهما قادر على أداء الحقوق تامة. من منا يقدر على أن يؤدي حقه كاملا، سواء مع زوجته أو مع أولاده أو مع آبائه؟ مستحيل. فلابد من هذا التنازل، أن يتنازل كل من الطرفين عن شيء من حقه، وحينئذ يمكن الإصلاح بينهما، سواء كانوا من الأقارب كالزوجين أو كانوا من الأبائد كالشريكين والصاحبين. فلابد هنا من أن يتنازل أحد الطرفين، كلا الطرفين أن يتنازل عن شيء من حقوقه حتى يحصل هذا الصلح. ولأهمية هذا الصلح، فإن الله سبحانه وتعالى أباح فيه ما هو محرم، بل ما هو من الكبائر، وهو الكذب. الكذب محرم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أباحه في هذا الموضع. فجاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا وينمي خيرا. هذا الذي يصلح بين الناس حتى ولو كذب كذبا من أجل الإصلاح فهو مأجور على ذلك، مع أن الكذب حرام. ولهذا كما جاء في البخاري عن أم كلثوم رضي الله عنها أنها قالت: لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقوله الناس إلا في ثلاث، يعني الكذب، في الحرب، وفي الإصلاح بين الناس، وفي حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. فهذه هي المواطن التي يباح فيها الكذب إذا كان يحقق المصلحة ويكون على قدر الحاجة، بحيث لا يتجاوز فيه الإنسان، لا يبالغ فيه. تذهب إلى هذا، إلى أحد الطرفين وتخبره، تقول له إن فلان كيف تعاديه وهو يدعو لك، يدعو لك بالخير. واقع، وهذا ليس كذبا، لأن كل إنسان إذا قال في تشهده اللهم صل على والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال عليه الصلاة والسلام: يدخل فيها كل عبد صالح في الأرض وفي السماء. لأنه هو في التشهد ما دام قال وعلى عباد الله الصالحين يدخل فيها الخصم، فأنت لم تكذب إذا قلت إن فلانا يدعو لك بالخير، بل يجوز الكذب كما تقدم من أجل الإصلاح. ولذلك فإن هذا المصلح الذي يسعى في التوفيق بين الناس يعطى من مال الزكاة، لأنه قد يتحمل بعض الديات، ربما قد يتحمل ديونا من أجل التوفيق والتقريب بين المسلمين والإصلاح بينهم. ولذلك قال العلماء: يعطى من مال الزكاة ولو كان غنيا، حتى لو كان غنيا يعطى من مال الزكاة. لماذا؟ لأنه بذل أمواله في سبيل تحقيق مصلحة عامة للأمة، ليست مصلحة شخصية وليست مصلحة طائفية، وإنما هي مصلحة للأمة كلها. فحينئذ يأخذ من مال الزكاة. وقالوا هو يدخل في قوله والغارمين، لما ذكروا الآية آية الزكاة الأصناف الثمانية، لما ذكروا الغارمين قالوا: ومن ذلك من يسعى للإصلاح بين الناس. فهذا تشجيعا له يعطى من مال الزكاة، فلا يتحمل تلك الديون وحده، بل على المسلمين، على جماعة المسلمين أن تعينه على ذلك. فينبغي ويجب علينا عباد الله أن لا نبقى نتفرج. إذا وقعت حادثة عند جارك أو أحد أقاربك، بينه وبين امرأته، بينه وبين أولاده، بينه وبين صاحبه، وقع صراع، وقعت خصومة، وقع نزاع، لا تقف موقف المتفرج، بل عليك أن تسعى في الإصلاح بينهما. وكما قال تعالى: إن يريد خيرا يوفق الله بينهما. إذا قصدت بهذا الإصلاح وجه الله فإن الله يوفقك. فعلينا أن نتخلق بهذا الخلق العظيم الذي أمرنا الله عز وجل بالتخلق به. ونحن اليوم ما وقعنا فيما وقعنا فيه إلا لما تركنا التخلق بهذا الخلق. تجد الرجل يحدث في بيت ولده، يحدث خصام ابنه مع الزوجة، يقع خصام بينهما، تجد الوالد يتفرج، يقول لك: لا، هذا بينه وبين زوجته. وأين هو دورك في الإصلاح؟ وراه دورك أنت. هنا يأتي دور الآباء والأمهات والأعمام والأخوال والأقارب والجيران وناس الخير، أهل الخير، هنا يبرز دورهم. كذلك إذا وقع خصومة بين جيرانك، لماذا تتفرج؟ لماذا لا تتدخل لتصلح بينهما، تهدئ من نفوسهما؟ حتى إذا هدأت النفوس ابحث عن السبب، ما هو سبب الخصام؟ قد تكون نميمة، قد تكون اختلاف، قد يكون اختلافا في وجهة نظر فقط، فحينئذ تصحح هذا الخطأ. حتى لو كان يتعلق بالمال، بإمكانك أن تقنعهما بالتنازل، هذا يتنازل قليلا وهذا يتنازل قليلا، وربما قد تدفع شيئا من عندك وأنت مأجور على هذا، مثاب على هذا. نحن قصرنا في هذا، قصرنا كثيرا في هذا الباب. ولذلك فاليوم إذا وقع صراع تجد الناس لا يتدخلون في ما يحدث بين إخوانهم، حتى مع أقرب الناس إليهم لا يتدخلون. فتفاقمت هذه المشاكل العائلية، تفاقمت. قد يطلق الرجل امرأته ووالده لا يدري. يقول لك: مسألة شخصية. لا، ما عندناش مسألة شخصية، مسألة هذه نقول مسألة شخصية ربما في أوروبا، احنا هنا في عند المسلمين عندنا مبادئ، عندنا ثوابت لابد أن نتثبت بها. فلابد على المسلم أن يسعى في أن يكون مصلحا، أن يكون من أهل الصلح، من أهل الإصلاح الذين مدحهم الله عز وجل وأثنى عليهم ووعدهم بالثواب الجزيل. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا